نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. أنا تذكرت من ضمن الدورة شروط الصلاة وأركان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن شاء الله شوف نأخذ إن شاء الله على عجالة لأنها رسالة صغيرة ونتخذ منها وقت طويل إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، أما بعد، حفظ الله شيخنا والحاضرين فيها. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، بسم الله الرحمن الرحيم: شروط الصلاة تسعة. شروط الصلاة تسعة، والشروط هي تكون قبل الفعل، تكون قبل الفعل، أما التي في الفعل هي إما أركان أو واجبات أو سنن. فإذن إذا قيل شرط ألف معناه أنه قبل أداء الأفعال. شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الحج، شروط الصوم، شروط الزكاة، هي تكون قبل الأفعال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم، هذه شروط الصلاة. قال: الإسلام والآن والعقل والتمييز والنية. ثم الآن رحمه الله سوف يذكر هذه التسعة مفصلة، شوف إن شاء الله نعلق على ما يذكره مفصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الأول الإسلام. الإسلام له إطلاقان، يطلق الإسلام إطلاق الأول، وهو يشمل كل من آمن بنبي من الأنبياء، هذا بإطلاقه العام، يشمل كل من آمن بنبي من الأنبياء. وأما الإسلام بإطلاق الخاص، وهو مراد هنا خاص بمن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإسلام الخاص نسخ الإسلام العام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليكن منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المراد الإسلام الخاص، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده، هكذا جاء في الأصول الثلاثة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وضد الإسلام الكفر، فالكافر لا تصح منه العبادات لتلبسه بالكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وضده الكفر. نعم، ضد الكفر، ضد الإسلام الكفر. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والكافر عمله مردود. نعم، الكافر إخوة عمله مردود غير متقبل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني ما استفادوا من هذا العمل شيء، لا يستفيد منه شيئا، قد يجازيهم الله عليه في الدنيا، أما في الآخرة ليس لهم جزاء. نعم. قال رحمه الله: ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. نعم، الكافر ما تقبل من الصلاة، لو صلى ما تفيده. لقوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي الإسلام هذا بإطلاقه الخاص، أي يشمل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ربه فقط، أما الإسلام بإطلاقه العام هذا نسخ. نعم. قال رحمه الله: والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. نعم، مردود، لا نشكت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم، أعمالهم حابطة غير متقبلة، قد يجازيهم الله على أعمالهم في الدنيا لكن في الآخرة ليس لهم عمل. نعم. قال رحمه الله وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال علي بن أبي طالب: الله هو كالماء الذي رمي على الأرض ذهب ما استفاد من شيء. نعم. قال رحمه الله: الشرط الثاني العقل. نعم، الثاني العقل، وضده الجنون، وضده المجنون. والعقل هو مناط التكليف، مناط التكليف، بمعنى من كان له عقل فهذا مخاطب في الشريعة، من لا عقل له غير مخاطب في الشريعة، فيسميه العلم في أصول الفقه مناط التكليف. قال علي بن أبي طالب رحمه الله قال سلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر عن المجنون حتى يعقل. فمجنون غير مخاطب، وإذا عمل عمل صالح هذا من باب العبث غير متقبل منه، وإذا فعل جريمة قتل شخصا أو ذلك يكون من باب الخطأ، كما قال أهل العلم: عمد المجنون خطأ. هذه قاعدة فقهية، عمد المجنون خطأ لأنه مرفوع عنه القلم، فلا يقات إذا قتل شخصا، لا يقات، إنما قتله يكون من باب الخطأ. نعم. قال رحمه الله: وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. نعم، مرفوع عنه القلم حتى يفيق، يعني حتى يعقل. نعم. قال رحمه الله: والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم، رواه أصحاب السنن بإسناد جيد، رواه أصحاب السنن بإسناد جيد. نعم. قال رحمه الله: الشرط الثالث التمييز. نعم، الشرط الثالث التمييز، أن يكون مميزا، والمميز هو الذي يميز الأشياء، الصغير الذي يميز الأشياء. أما كمن كان دون التمييز هذا لا شيء عليه، بل حتى المميز هو حتى المميز لا شيء عليه. الذي مخاطب بالشريعة هو البالغ، إذا بلغ نعم هذا يخاطب في الشريعة، لكن التمييز يعلم، إذا ميز الطفل يعلم فقط. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفروا بينهم في المضاجع. وقال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، ذكر عن الصغير حتى يبلغ، هو مرفوع عن القلم لكن إذا أصبح مميزا يدرب ويعلم على الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وضده الصغر. نعم. وحده سبع سنين. نعم، ثم يمر بالصلاة. حده سبع سنين، يعني من سبع سنين يدرب على الصلاة، يؤخذ إلى المسجد يعلم. نعم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، واضربوها يعني ضرب تأديب، ليش الضرب الموجع؟ ضرب تأديب خفيف. نعم. قال رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو نعم الوضوء المعروف. نعم، رفع الحدث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، هكذا يعرف، وصف قائم في البدن يمنع من الصلاة، وينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهو الجنابة أو انقطاع دم حيض أو انقطاع دم الفاس، وهذا يرتفع في الغسل، وحدث أصغر وهو النوم المستغرق أو كل مخرج من السبيلين، وهذا فيه الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني هذا إيش؟ حدث الأصغر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أراد الحدث الأكبر. نعم. قال رحمه الله: وموجبه الحدث. وشروطه عشرة. شروط الحدث عشرة، أولها قال رحمه الله: الإسلام والعقل والتمييز. نعم، هذه الثلاثة يا إخوة عند الحنابلة في كل الشروط، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحاج، في كل الشروط عندهم هذه الثلاثة، في الطهارة، في دائما في كل الشروط عندهم هذه الشروط الثلاثة، أن يكون مسلم عاقل مميز. نعم. قال رحمه الله: والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. نعم، والنية محلها القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعل الوضوء دليل على نية الوضوء، فعل الوضوء دليل على نية الوضوء، يعني ما يتلفظ بالنية نويت الوضوء، ما يتلفظ، لأن التلفظ بالنية بدعة بإجماع أهل العلم، نقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. نعم. قال رحمه الله: وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله. نعم نعم، وانقطاع موجبه، مثلا البول لازم ينقطع البول، لابد انقطاع موجبه، ما الذي أوجب الوضوء؟ البول، إذن متى ما بال انتهى هنا إيش؟ يغسل ذكره ويتوضأ. قال انقطاع موجبه، إيش قال بعده؟ وإيش؟ واستنجاء أو استجمار قبله. نعم، يعني بعده، بعد ما يبول يستنجي أو يستجمر. نعم، واستجمار قبله. نعم، واستجمار يعني قبل الوضوء، بعد ما يبول يستجمر قبل أن يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: وطهورية ماء وإباحته. نعم، وطهورية الماء، يعني كل ما طاهر ويكون مباحا، ما يكون مسروق، ما مسروق يقول ما يجوز فيه الوضوء، لكن الصحيح أن الماء المحرم يجوز فيه الوضوء لكن مع الإثم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز الوضوء في الماء المحرم لكن مع الإثم. نعم، هذا طهورية الماء، يعني كل ما طاهر ليس نجسا، وهذا بلا خلاف، لكن الماء نجس فإنه لا يتوضأ به بل يتيمم. والثاني أن يكون يعني مباحا، ما يكون مسروق ولا مغصوب. نعم. قال رحمه الله: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني أصباغ على يده صبغ، أو يعني على ظافره أصباغ أو ذلك، تزال هذه قبل الوضوء، مثلا امرأة وضعت حناء على رأسها تزيله قبل الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم، وأما من حدث دائم سنسبوع مثلا فيه، هذا يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: وأما فروضه فستة. نعم، الآن سوف يذكر فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة، الفروض ستة، وهناك سنن سوف نذكرها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم، هذا الأول، غسل الوجه. وغسل الوجه يا أخوة من ملابس الشعر إلى الدغل طولا، واللحية من ضمن الشعر الوجه، ومن الأذنين إلى الأذنين عرضا هكذا، وإن كان عليه اللحية طويلة يخللها، يأتي بغبضة من الماء ويجعلها تحت الحنك يخللها. قال كان عثمان يخلل لحيته، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وكان عمار بن ياسر يخلل لحيته، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، بل جاء عن ثمانية من الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. فإذا غسل الوجه من نابت الشعر إلى الدغل طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واللحية من ضمن الوجه، وإن كانت طويلة يخللها، أما الصغيرة فهذه ما تخلل. نعم. قال رحمه الله: وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن. نعم، منابت الشعر إلى الدغل إلى اللحية، هذا كله حد الوجه. نعم. قال رحمه الله: وعرضا إلى فروع الأذنين. نعم، يعني من الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. قال رحمه الله: وغسل اليدين إلى المرفقين. نعم، هذا الفرض الثاني، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، لأن إلى معنى مع المرفقين، وإذا زاد فوق المرفقين لا بأس، لأن أبا هريرة رضي الله كما في صحيح مسلم لما شرع في العضد قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. ومسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في البخاري، بدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم رجع، عبد الله بن زيد النازلي في البخاري ومسلم. قال ابن قدامة في المغني: يجعل أصابع متقابلة هكذا، يبدأ من أول الرأس إلى قفاه هكذا، يجعل أصابع متقابلة ثم يمسح أذنيه في نفس الماء الذي يعني مسح في رأسه، ولا يأخذ بأذنيه ماء جديدا إلا في حالة واحدة، وإذا مسح رأسه إذا نشفت أصابعه هنا يأخذ بأذنيه ماء جديد. فقد روى البيهقي أن ابن عمر رضي كان يأخذ بأذنيه ماء جديدا، رواه البيهقي عن طريق مالك، يأخذ بأذنيه ماء جديدا. قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال: ولا يؤخذ، قال لا يأخذ بالأذنين ماء جديدا إلا إذا جفت اليدين، وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر. نعم. بعد سؤال الرجلين إلى الكعبين. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين من أطراف أصابع إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، وإذا تعدى الكعبين شرع في الساق فلا بأس، لأن أبو هريرة يقول يا إخوة لما توضأ هكذا قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه مسلم في صحيحه. نعم. حتى قال ابن حجر: وهذا حجة على من قال بعدم مجاوزة الفرض، قال لأنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والترتيب والموالاة. نعم. والترتيب لا بد من الترتيب، رب العجل أمرنا هكذا: يا أيها الآمن اقيموا الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه كما قال السيوطي الوضوء هكذا، تواتر الوضوء هكذا مرتب. أما من غسل يديه قبل وجهه هذا ما رتب، أما لو غسل يده اليسرى قبل يد اليمنى قالوا هذا يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة. غسل قدم اليسرى قبل قدم اليمنى قالوا يصح مع الكراهة. معنى قالوا إذا كان عضو واحد، اليدين عضو واحد، إذا نكس بهما قدم اليسار على اليمين صح مع الكراهة، الرجلين عضو واحد، إذا غسل اليسار قبل اليمين صح مع الكراهة، هكذا قال أهل العلم. أما إخوة إذا شخص جاء تمضمض واستنشق ثم غسل يديه نسي إيش غسل الوجه، نقول هنا اغسل الوجه ثم عيد غسل إيش اليدين ثم كمل، هذا يسمى التنكيس. التنكيس يعني قدم اليدين قبل الوجه، فيقول له كنت في الوضوء غسل الوجه ثم إيش أكمل اليدين وما بعدهما، هذا إذا كان إيش في محل الوضوء. أما إذا مشى وتذكر يعيد الوضوء، لماذا؟ وجوب الموالاة، الركن السادس الموالاة. الموالاة إيش يعني؟ المتابعة، المتابعة. جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لمسه الماء، يعني شيء غريب، فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب الموالاة في الوضوء. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم، قال ابن كثير قوله إذا قمتم دليل على النية، دليل على النية، دام قام خاص هذا نية أنه يبقى يتوضأ، هذا قول ابن كثير في تفسيره. نعم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال رحمه الله: طبعا هذا إذا كانت القدمين مكشوفة، أما كانت القدمين عليها خف أو جورب والمسح على طهارة يمسح عليهما، لكن إذا كان العضو عليه جبيرة، عليه جبيرة. الآن تذكرت جاءت رسالة من أحد أخوة يسأل عليه جبيرة، مثلا يده مكسورة أو رأسه مثلا عليه لفافة. قال العلماء الإخوة طبعا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الجبيرة، ما صح أبدا. حديث علي بن أبي طالب ضعيف، حديث أبي شريك ضعيف، إنما جاء عن الصحابة. ابن عمر انكسرت يده فمسى عليه، رواه البيهقي، رواه البيهقي. المسعى الجبيرة قالوا له حالتان، الحالة الأولى إذا كانت الجبيرة على كل العضو، مثلا على الرأس كله ملفوف الرأس، هنا إيش يبول يديه ويمسحها كلها يعممها كلها. أما كانت الجبيرة على عضو، على عفوا جزء مثلا على الكف فقط، الكف، قالوا يمسح الكف ويغسل إيش ما ظهر منه، يعني يغسل اليد إلا الكف إنه إيش يعني يمسح عليها. نعم. وأما بقية اليد إلى المرفق يغسله بالماء، هكذا قال العلم. ومثل إخوة الجبيرة من وضع دواء، يقول الإمام أحمد رحمه الله من وضع دواء على يده ولست غسلها، قال لا بس أيضا ليش أن يمسح عليه كما يمسح على الجبيرة، هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لا القاعدة المشقة تطلب التيسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. نعم، هذا أصله عند مسلم مثل الظفر، مثل الظفر، لكن حديث اللمعة ضعيف، حديث اللمعة ضعيف، لكن يقول عنه ما جاء في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب. نعم. قال رحمه الله: وواجبه التسمية مع الذكر. نعم، التسمية، التسمية جاء فيها عشرة أحاديث، فيها عشر أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيه عشر أحاديث. ذكر السيوطي أن التسمية متواترة لكنه ما أصاب رحمه الله لاختلاف العلماء في صحة هذه الأحاديث، لكن صح أن مجموعها يقوي بعضها بعضا. فقال أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسمية. هذا أبو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري وشيخ مسلم، قال ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسمية، فيقول بسم الله فقط ولا يقول الرحمن الرحيم، إن توضأ في الحمام يقولها في قلبه ولا يلفظها بلسانه. فإذا توضأ ونسأل البسملة لا شيء عليه، لكن إذا تذكر أثناء الوضوء يقول بسم الله ثم يكمل. نعم. قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية. نعم. الآن نواقض الوضوء، سوف يذكر نواقض الوضوء وهي مفسدات الوضوء، مفسدات الوضوء ثمانية، منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. المتفق عليه كل ما خرج من السبيلين، هذا متفق عليه، ما عداه مختلف فيه. نعم. قال رحمه الله: الخارج من السبيلين. هذا الأول، هذا بالإجماع، بالنص والإجماع، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث كل ما خرج من السبيلين. نعم. قال رحمه الله: والخارج الفاحش النجس من الجسد. نعم، هذا الثاني، الخارج مثل إيش؟ الدم الكثير إذا فحش مثلا نجس، يقول هذا ينقض الوضوء على قول المذهب. وقول الثاني اللي عليه أكثر العلم أن الدم قليله وكثيره لا ينقض الوضوء. النبي سلم في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته وصلى عليه الصلاة والسلام بجراحه، والصحابة صلوا بجراحه. وفي السنن أن رجل كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي، فرماه المشركون بسهم وكمل صلاته، وسهم آخر وكمل صلاته. وعمر بن الخطاب رضاه لما طعن صلى وهو مطعون. فالصحيح أن الدم ليس ناقض للوضوء، ليس ناقض، فكان قليلا أو كثيرا. الحنابل يقولون الدم إذا فحش فهو ناقض، ولا الصحيح غير ناقض لعدم الدليل على أن الدم ناقض للوضوء. نعم. قال رحمه الله: وزوال العقل. نعم، زوال العقل، زوال العقل يعني بنوم، وهذا في خلاف، لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: النوم الذي يفقد الشعور. إذن النوم نوعان، النوم نوعان. الأول نوم لا يفقد الشعور، يعني تشعر من حولك، يسمى الغفوة، غفوة، هذا ما يبطل الوضوء. جاء في صحيح مسلم أن الصحابة والمعلمين كانوا يتلون الصلاة حتى تخطر رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوقون. هذا النوم لا يفقد الشعور. والثاني نوم يفقد الشعور، وهو قال عليه الصلاة: من نام فليتوضأ. ليش؟ إذا كان نوم يفقد الشعور، يعني ما تشعر بمن حولك. هذا هو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى أن النوم له حالتان: الحالة الأولى نوم لا يفقد الشعور، وهذا لا يقضي الوضوء كما الصحابة كانوا تخفض رؤوسهم، والثاني نوم يفقد الشعور، وهذا الذي يقضي الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ومس المرأة بشهوة. نعم، ومس المرأة هذا أيضا موضع خلاف، أو لامست اسم النساء. عندنا يا إخوة اللمس، وعندنا المس، مس وثاني لمس. الفرق بينهما: اللمس، اللمس خاص باليد، خاص ايش؟ باليد. من مس ذكر فليتوضا، ايش يعني؟ بيده فقط. اما اللمس باللام يشمل اليد ويشمل البدن. او لمستم النساء قالوا جماع، لمس في البدن ببدن ليس بيد فقط. عرفت كيف؟ فقال ابن عباس ان الايه او لمستم النساء قال المراد الجماع، الجماع، وليس المس مس اليد، انما المس ذاك ايش؟ اذا مس ذكره فليتوضا يعني بيده. لو ان الذكر ضرب الفخذ يسمى لمس من رحمه الله، ما يتقبل الوضوء، ما يتقبل الوضوء، يسمى لمس. لكن في اليد هو الذي يسمى المس. فالشاهد ان مس المراه يا اخوه لا يقضي الوضوء. فقد جاء في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويذهب الى الصلاه. قالت عائشه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يذهب الى الصلاه ولا يتوضا. فصحيح ان مس المراه بشهوه او بدون شهوه لا يقضي الوضوء لعدم الدليل. نعم. قال رحمه الله: ومس الفرج باليد يعني قبلا كان ام او دبرا. نعم، مس الفرج هنا مس، من يقول قوله عليه الصلاه والسلام: من مس ذكره فليتوضا. هذا الحديث متواتر، حيث بصره بنت صفوان قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا، رواه اكثر من 20 صحابي، اكثر من 20 صحابي. واما حديث طلق بن علي انه قال: يا رسول الله الرجل يمس ذكره بالصلاه، قال: انما هو بضعه منك. جاء في حديث عند الدارقطني عن ابي هريره، جمع بين هذين الاخوه الحديثين، صح الشيخ الباني، قال: من مس ذكره بحائل لا شيء عليه، ومن مس ذكره بدون حائل فعليه الوضوء. هذا الحديث جمع بين ايش؟ هذه الروايات. اذن حديث بصره بن صفوان: من مس ذكره بدون حائل مباشره فليتوضا. وحديث طلق بن علي: من مسه من وراء الثياب لا شيء عليه، انما هو بضعه منك. لحديث ابي هريره الذي رواه الدارقطني وصح الالباني في الجامع: من مس ذكره بحائل لا شيء عليه، من مس ذكره بغير حائل فعليه الوضوء. نعم. قال رحمه الله: واكل لحم الجزور. نعم، هذا ايضا فيه خلاف، قلنا فقط الخارج من السبيلين متفق عليه، ما عدا كله مختلف فيه. جمهور العلماء قالوا ان لحم الابل غير ناقص، والدليل قالوا ان ما جاء في السنن عن جابر راى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست الناقه، وجاء في روايه اخرى النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما ولم يتوضا. وقال الامام احمد وهو من مفرداته قال: بل لحم الابل ناقض، لان جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الابل. قال: يا رسول الله اتوضا من لحوم الغنم؟ قال: لا، أترون لحم الإبل؟ قال نعم. جابر بن سمرة في وجوب الوضوء من لحم الإبل، جابر بن عبد الله عدم الوضوء من اللحم. يعني كلام إيش عن جابرين من عبد الله وابن سمرة، فيكون اللحم الذي أكله صلى الله عليه وسلم عام، لحم بقر لحم غنم، وأما لحم الإبل فهذا خاص. من القواعد في أصول الفقه لتان مطلق ومقيد إيش يخصص منه ويبقى ذاك على إطلاقه أو على عمومه، فنقول كل لحم لا يقضي الوضوء إلا لحم الإبل، لأن جاء في نص صراحة. نعم. قال رحمه الله: وتغسيل الميت. نعم، تغسيل الميت. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. هذا الحديث، لكن هذا الحديث منسوخ، منسوخ. قال عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. قال الإمام أحمد: إنما يكفيه الوضوء، يكفيه الوضوء. قال: من باب الاستحباب، ولا ليس بنامر، إلا إذا مس ذكر الميت أثناء الغسل مباشرة هذا انتقض الوضوء، أما غيره فلا. نعم. قال رحمه الله: والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. نعم، الردة تحبط جميع الأعمال، نسأل الله لا نشرت يحبطن عملك. نعم. قال رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة. نعم، في ثلاث. إزالة النجاسة، النجاسة عين مستقدرة شرعا. هل نجاسة عين مستقدرة شرعا؟ وهي نوعان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة العينية الميتة، الميتة، الميتة مهما غسلتها ميتة، تطهر ما تطهر، وليست هي المراد في باب قصد النجاسة، ليست هي المراد. المراد الثاني ايش؟ نجاسة حكمية وشيء طاهر وقع عليه شيء نجس، كيف يطهر الآن؟ هذا يسمى إزالة النجاسة. نعم. قال رحمه الله: من البدن والثوب والبقعة. نعم، إذن يطهر أول شيء بدنه، إن وقع مثلاً بول على قدمه يغسل قدمه من البول ويتوضأ، أو على ملابسه وقع بول أو دم يغسله، أو في موضع صلاته، فلا بد من إزالة النجاسة. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. نعم، وثيابك فطهر، يعني طهرها من النجاسات. نعم. قال رحمه الله: الشرط السادس ستر العورة. ستر العورة، ستر العورة، والعورات ثلاثة، العورات ثلاثة. الأولى عورة الغلام من 7 سنين إلى 10 سنين، وهذا الغبل والدبر، الغبل والدبر، يعني أن فخذه ليس بعورة. الثاني عورة المرأة، كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إن كانت في بيتها إلا الوجه، قال الشيخ ابن تيمية: والكفين وأطراف القدمين إذا ظهرت. هذا قول الشيخ ابن تيمية، قال هذا هو مذهب الإحناف، مذهب الإحناف، وذكر أدلة عن الصحابة كثيرة. هذا من أما إذا كانت في غير بيتها كلها عورة تتغطى، إذا كانت، أما هذا الحكم إذا كانت في بيتها تصلي الوجه والكفين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأطراف القدمين، أطراف القدمين، أصبع مثلا ظهر أو بعض القدم، يقول هذه معفون عنه، لأن قال كانت فاطمة رضي الله عنها لها ثوب غطت رأسها ظهرت قدميها. ذكر أدلة رحمه الله. والثاني عورة الرجل من 10 سنوات وصاعدا، وهذا من الصبغة إلى الركبة، لحديث بهز بن الحكيم عن أبي عن جده قال: قال سلم: من الصبغة إلى الركبة عورة، من الصبغة إلى الركبة عورة. نعم. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. نعم، وهو يقدر، أما إذا كان ليس عنده ملابس صح صلاته. نعم. قال رحمه الله: وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. هذا الأولى، حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فقال قائل: جاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فخذه. جاء في البخاري صلى الله عليه وسلم لما ركب الناقة في غزوة حنين ظهر فخذه. يقول: لا شك أن الذي يركب الناقة يا إخوة قد يخرج فخذه، ما تعمد عليه الصلاة والسلام إخراجه. الأمر الآخر قالوا: ما جاء أيضا في البخاري صلى الله عليه وسلم كان مستلقي وفخذه ظاهر ودخل عليه أبو بكر. نقول: هذا في بيته. الأمر الآخر جاء في رواية: فخذه أو ساقه، فخذه أو ساقه بالشكل. والقاعدة يعني التي ذكرها الشوكاني: إذا تعارض القول مع الفعل ولا يمكن الجمع، يقدم القول، يقدم القول، فتكون من السرة يقبه عورة. نعم. قال رحمه الله: والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. يقول: والأمة كذلك، إيش معناه؟ عورة الأمة كعورة الرجل، يعني من السرة إلى الركبة. ليس صحيح كان هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عورة الأمة كعورة الحرة تماما. قال: لا فرق بينهما، هذه امرأة وهذه امرأة. قال: لا فرق بينهما، وهذا الصحيح، لا فرق بينهما. والأمة كذلك، ايش قال بعده؟ والحرة، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. نعم. قولوا، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: والكفين وأطراف القدمين. والكفين وأطراف القدمين. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. يعني أراد المسجد يعني مواضع السجود، مواضع السجود يعني الصلاة. قال رحمه الله: الشرط السابع دخول الوقت. دخول الوقت، هذا الشرط السابع. والوقت يا أخوة إما فجر وإما ظهر وإما عصر وإما مغرب وإما عشاء. الفجر إذا طلع الفجر الصادق وهو نور يبدأ من الشمال ممتد إلى الجنوب خيط، حتى يتميز خيط أبيض وخيط أسود من الفجر، يسمى خيطا، هذا الفجر الصادق. فإذا بدأ من الشمال إلى الجنوب هذا الفجر الصادق. أما الذي يظهر من الشرق، النور يظهر من الشرق، هذا الفجر الكاذب، الفجر الكاذب. طبعا هنا يمكن ما يستطيع احد يراه، لكن اذا مثلا اذا مكان بعيد صحراء مثلا يستطيع انه يرى الفجر الصادق من الكاذب. نعم. ثم هذا الصادق يمتد حتى تطلع الشمس وترتفع الشمس، فاذا اصبحت في كب السماء تقف سبحان الله الشمس هنا قائم الظهيره، فاذا تحركت قليلا جهه الغرب يسمى الزوال، هانا وقت الظهر، وقت الظهر. فتجد كل ظل أمامك الظل وقت الظهر يشير إلى الشمال، كل ظل أمامك تجده يشير إلى الشمال. فكلما مالت الشمس للغروب مال الظل إلى الشرق، مال إلى الشرق، مال إلى الشرق. وقت العصر ترى الظل جهة الشرق طولك وزيادة مرتين، هنا دخل وقت العصر، دخل وقت العصر. ووقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا اختفى الشفق الأحمر. نعم. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. قال رحمه الله: طبعا هذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن، وليس في الصحيحين إنما في السنن. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتة بوقت، لا يجوز صلاة أن تؤديها قبل الوقت ولا بعده إلا لعذر كالجمع مثلا، جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. قال رحمه الله: أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال رحمه الله: الشرط الثامن استقبال القبلة. استقبال القبلة يعني الكعبة، ولها حالتان. الحال الأولى من كان في مكة في الكعبة له عين الكعبة، عين الكعبة. كان في أول الأمر الناس يصلون في جهة واحدة فقط، هكذا جهة واحدة. لما كثر الناس أيام مروان بن الحكم أشادنا في بني أمية كثر الناس، قالوا الآن الناس يصفون بس في جهة واحدة، الآن مكة كيف من كل الجهات؟ لا، قديما كانوا في جهة واحدة فقط هكذا. فجمع يعني كبار المفتيين قالوا ما نفتي، وعطاء موجود، عطاء بن أبي رباح، قال ما تقول يا عطاء؟ قال من أي مكان استقبلوا مكة استقبلوها، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فأخذ بقول عطاء ومشت لهذه الآية: وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني دائرة، يسبحون بحمد ربهم. فأصبح الناس من أي جهة من مكة يستغلونها. هذا كان يشف في الكعبة. أما كان بعيد بعيد عن الكعبة له الجهة، الجهة يعني الآن يعني في تنزانيا وفي زنجبار شمال القبلة شمال. أنا قلت هو في نجوم إذا رأيتها أعرف القبلة وأعرف الاتجاه، فلما رأيت عرفت قبلة بلاد هذه شمال. فأحيانا يعني تعرف عن طريق النجوم، أحيانا عن طريق مجرى الماء، أحيانا عن طريق الريح، فكانوا يعرفون يا أخوة. لكن عامة نقول من كانت مكة من كان عفوا جنوب مكة قبلته شمال، من كان غرب مكة قبلته شرق، من كان شرق مكة قبلته غرب، وهكذا. هذا له الجهة، لقول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال رحمه الله: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. نعم، نقل هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، نقل الإجماع بن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي، الإجماع أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. بل قال الشيخ الإسلام بن تيمية أن التلفظ بالنية قدح في الدين وقدح في العقل. قدح في الدين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا، قال وقدح في العقل، يلزم من تلفظ بالنية أن تلفظ بنية بكل عمل يفعله. نويت أن أشرب ماء بسم الله، نويت أن أشبع من الماء الحمد لله، ولا ما يفعله إلا المجنون. قال رحمه الله: والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.